إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث عباد الله يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى سلم أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تلكم الأعمال العظيمة التي جاءت في هذا الحديث العظيم لهو الحج. ولا يخفى عليكم عباد الله ما لهذه الشعيرة العظيمة من الفضائل، وقد تقدم الكلام على فضل الحج وعلى ما له من الأجر والفضل العظيم في خطب متقدمة. لكن يا عباد الله، من عجز عن هذا العمل الجليل فإن الله سبحانه وتعالى جعل من الأعمال العظيمة ما تساوي هذا العمل الجليل أو أفضل منه. نعم يا عباد الله، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، وفي بعض الألفاظ أن فقراء المسلمين، قد جاءت في بعض الألفاظ التسمية لهؤلاء الفقراء الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو الدرداء، ومنهم أبو ذر، ومنهم أبو هريرة، ومنهم زيد بن ثابت. أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأمر إن أخذتم به تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم ولا يكون لكم ولا يكون له إلا مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 مرة. فسمع أهل الأموال بما فعل الفقراء فصنعوا مثلهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بما عملنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم يا عباد الله، فهذا الحديث العظيم فيه تسلية عظيمة لمن عجز عن أعمال جليلة، لمن عجز عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، لمن عجز عن الحج، لمن عجز عن العمرة. ففي ذكر الله عز وجل فضل عظيم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة إلى هذا العمل الجليل، وأخبر أن هذا العمل تسبقون به من بعدكم. نعم يا عباد الله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن منة الله سبحانه وتعالى، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل من الأعمال الصالحة ما تقاوم هذه الأعمال الجليلة. نعم يا عباد الله، وهذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم يبين لنا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقراء والأغنياء كلهم يسعون إلى طاعة الله عز وجل، كلهم يسابقون في الخيرات. نعم يا عباد الله، فكان الأغنياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسخرون هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك يا عباد الله أن المال من استعان به على طاعة الله عز وجل لا شك أنه سبيل عظيم مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من سخر هذا المال في طاعة الله، في الصدقات، في الحج، في العمرة، في أعمال البر، فإنه موصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا عباد الله، الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه، مدح في كتابه من يسخرون هذه الأموال في طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. وهكذا يا عباد الله، لو تأملنا في الأحاديث، الأحاديث النبوية التي جاءت بالتحريض والحث وعلى استعمال هذا المال في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه لغزوة من الغزوات لكي يصيب مالا. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح، نعم المال الصالح، للرجل الصالح، وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم وقليل ما هم. نعم يا عباد الله، فهذا المال الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إن سخرته في طاعة الله عز وجل فهو سبيل عظيم موصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا عباد الله، كان الأغنياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف ممن يسخرون أموالهم في طاعة الله عز وجل، كما دل عليه هذا الحديث، فإنهم يحجون بهذا المال ويعتمرون بهذا المال ويتصدقون بهذا المال طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يا عباد الله، لو رأينا إلى حال صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان من أشد الناس مسارعة للخيرات، وخاصة فيما يتعلق بأمر المال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال أهل العلم: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان في بداية الإسلام لربما يعتق الرقاب من ضعفاء المسلمين ويعتقهم لله عز وجل، يعتقهم لله عز وجل، فنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما يقول الإمام ابن كثير أن هذا إجماع من أهل التفسير أن هذه الآية في أبي بكر الصديق. وكذلك يا عباد الله، ما جاء عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فقال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله. لا شك يا عباد الله أن هذا أمر عظيم، ولا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا عباد الله، كان عثمان رضي الله عنه يسخر هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله سبحانه وتعالى. فقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الرحمن ابن خباب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يحث على جيش العسرة، فقال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي مئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحث على جيش العسرة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي مئتان من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحث على جيش العسرة، فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: ما ضغ عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك. نعم يا عباد الله، فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأموال، يسخرون هذا المال في طاعة الله عز وجل. وفي مرضاة الله عز وجل. نعم يا عباد الله. وأما الفقراء منهم فإنهم كانوا يحصل لهم من الحزن ويحصل لهم من الأسى على فوات الفضائل، فإنهم لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذوي الأموال ينفقون هذه الأموال في طاعة الله عز وجل، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبين لهم ما يوازي من ذلك الأعمال، فأخبر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عقب الصلوات يوازي هذه الأعمال فهذا فيه بشرى لمن عجز عن الجهاد في سبيل الله، وفيه بشرى أيضا لمن عجز عن الحج وعن العمرة وعن التصدق بالمال، فإن في هذه الأعمال عوض وفيها مساواة لهذه الأعمال الجليلة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. نعم يا عباد الله. ولم يكن يظن هؤلاء الفقراء أن من تمنى الخير بصدق ونية أن له مثل ما يعمل ذلك العامل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن من عجز عن عمل من الأعمال وتمنى أنه لو عنده مال أن يعمل هذا العمل أن الله سبحانه وتعالى يكتب له ثواب ذلك العمل لا شك أن هذا منة من الله سبحانه وتعالى، كما جاء عند الترمذي والحديث يحسنه العلامة الألباني من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا في أفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يأته مالا فيقول: لو أن لي مال مثل مال فلان لعملت مثل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الأجر سواء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، نحن في هذه الأيام نقدم على أيام فاضلة، هذه الأيام المباركة وهذه الأيام الفاضلة العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، كما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم يا عباد الله، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله سبحانه وتعالى ومن جود الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل من الأعمال وجعل من الطاعات ما يكون فيها عوض عمن عجز عن مثل هذه الأعمال الجليلة: الجهاد في سبيل الله، الحج لبيت الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، جعل ذكر الله سبحانه وتعالى عقب الصلوات يقاوم ويساوي مثل هذه الأعمال الجليلة، مثل هذه الأعمال الجليلة. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. قال العلماء: المقصود بذكر الله هنا في هذا الحديث أي الذكر الدائم الملازم له العبد إلى أن يموت، إلى أن يموت. فإن في هذا الذكر لله سبحانه وتعالى الفضل العظيم، الفضل العظيم. وهكذا يا عباد الله، كذلك أعمال جاءت الشريعة، جاءت الشريعة تبين أن هذه الأعمال توازي أعمال جليلة. لما فات الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما يعدل الحج، ما يعدل الحج معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. نعم يا عباد الله، أعمال إذا عملها الإنسان لربما يدرك بهذه الأعمال، يدرك بهذه الأعمال الأعمال الجليلة. وهكذا يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا في الأحاديث أن مفهوم الصدقة، أن مفهوم الصدقة ليس مقصورا على التصدق بالمال، بل فعل الطاعات وفعل البر كل ذلك من الصدقات، كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. نعم يا عباد الله، فهذا الحديث يبين لنا يا عباد الله أن التصدق ليس هو مقصور على التصدق بالمال، فلو ذكرت الله فهذا يعتبر من الصدقات، لو أمرت بمعروف هذا يعتبر من الصدقات، لو طلبت العلم يعتبر ذلك من الصدقات، لو علمت الناس يعتبر ذلك من الصدقات. نعم يا عباد الله، فهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى علينا. وهكذا يا عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن ملازمة الفرائض، أن ملازمة الفرائض من أحب الأعمال عند الله، من أحب الأعمال عند الله. ففعل الواجبات وفعل الواجبات أحب إلى الله سبحانه وتعالى من التنفل بالحج، تنفل بالعمرة، أو ربما الإنفاق بالصدقات وغير ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الحديث يا عباد الله يبين لنا أن فعل الفرائض والملازمة على فعل الفرائض وآداء الواجبات من أعظم الأعمال. نعم يا عباد الله، كثير من الناس ربما يسهل عليه إنفاق المال في الحج وفي العمرة والتصدق وفعل الخير، ولكنه يثقل عليه رد المظالم، يثقل عليه أداء الواجبات. نعم يا عباد الله، وهكذا ربما يثقل عليه كف النفس عن الحرام، قد يتصدق بماله، قد ربما ينفق ماله في الحج وفي العمرة وفي الصدقات وغير ذلك، ولكنه لا يتنزه عن الشبهات، لا يتنزه عن اكتساب الحرام. نعم يا عباد الله، لا شك أن في كف النفس عن المحرمات لا شك أن هذا فيه فضل عظيم. جاء عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: ما حج ولا عمرة ولا جهاد ولا رباط أشد من حبس اللسان. نعم يا عباد الله، قد ربما الإنسان يوفق لهذه الأعمال، الحج، العمرة، الأعمال الجليلة، لكنه يعجز عن كف لسانه عن الحرام، ويثقل عليه هذا الحرام، أي أنه لا يحبس لسانه عن الحرام. لا شك أن هذا فضل، أن من حبس لسانه عن المحرم، عن الغيبة والنميمة وغير ذلك، لا شك أن هذا فيه فضل عظيم. نعم، وقال أيضا، قال: لو أصبح هم أحدكم لسانه لأصبح في هم شديد. نعم يا عباد الله، نعم، ربما كثير منا يوفق ربما لأعمال، لكنه فيما يتعلق بكف نفسه عن ما حرم الله عز وجل لربما لرأيته يعجز عن ذلك. نعم يا عباد الله، فأسأل من الله بمنه وكرمه أن يمن علينا الخير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.